بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نعم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. شيل الترب الله اكبر ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى نعم يا مولانا الصحيح يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله العظيم يكفيني نور على الكلام ربي يفتح عليك بارك الله ما شاء الله ولئن أصابكم فضل من الله ليكونن يا عيني الله أكبر اللهم صل على أشرف الخالق الله عليه وسلم ليقولن لك أن لم تكن بينكم وبينهم مودة ماشي فيقتل أو يعذب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. انا حبيبي مين اللي عامل ايه الله اكبر ده النبي فليقاتل عليك كلنا بنحب النبي فسوف نؤتيدي أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله فلم يظلم فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. حاضر شكرا عليه ولا طيب كلنا حبايب بس عليك ما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب الله اكبر فيقتل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء من الجنة يا شبيب والولدان الذين يكونون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم وجعل لنا من لدنك وليا يا الله وجعل لنا من لدنك نصيرا يا الله الذين آمنوا نعم يا حبيبي فتح الله عليك والذين كفروا يقاتلون في سبيله وعظوه سلم يا رب يا ستار يا رب فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عايزين نسمع. يريد مرض محمد احمد شبيب حدش يقولها اللي هو ومدرسة شبيب تقلد ولا تقلد معروفة شبيب العجيب بالصلاة على الحبيب الذين كمان والله اشتهى عليك اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم صل على الحبيب يحفظ عليه نعمته ربنا ويبارك في عمره الله اكبر الذين الله أكبر يا حبيبي والذين تقروا الله أكبر مدركه والله اي والله مدركه والله الله. نعم يا اخي الله اكبر طفل الجنه دي الله اكبر صلي على حضره النبي يا سيدنا فقاتلوا سلام الله سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا Oh, الله عظيم الله. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. لا لحد محمد بص عليه. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. صدق الله العظيم. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. ما شاء الله. تعالي كل مكان دنيا قليل. كمان مرة وحسب النبي حد كل مكان دنيا ولا تظلمون فتيلا بينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في وجوه مشيدة. والله كمان مرة يا تعليم كمان مرة كمان كنا سابقا قليل عليك. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. لا بس يا ادم بقى وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله اكبر. صل على حضره النبي. ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا ليل ما تكون يدرككم الموت الله اكبر. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير. ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا لينا ما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في موج مشيدا. وإن تصبر حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبر سيئة يقول هذه من عندي. طيب حتى الله العظيم وأن رسوله الأمين ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا هكذا أيها الأخوة سمعنا إلى تلاوة القرآنية المباركة تلاها علم الله والعالم الإسلامي فضيلة كتابنا الكريم الشيخ محمد أحمد الشريف القارئ للإذاعة الرسول المسلم العربي والمقيم للضيف بيحفظ الله الكتابية أيها الأخوة المؤمنون أشكر فضيلة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم القارئ الكريم من أهل الخير وأشكر فضيلة الشيخ أحمد الخليل شعبان وأشكر مشكور لأخي الحبيب حالفه النجاة الطويلة في داعية النجاة وجاء معه من مجلس النجاة بمحافظة الزمرية ولقول الآن ونحن نشارك هذه الأخرى شارك كريم هذه الشريفة الغالية وفضيلة الشيخ أحمد وفضيلة الأخ الحبيب محمد وهنا نستمع إلى تلاوة القرآنية المباركة يدلها علينا علم الحافظة الشرقية وقارئنا المؤلف الحبيب الشيخ سعيد علي جمعة من مدينة البقرية فليتفضل مشكورا علما بأني لم أقدم قارئ إلا في معادي وفي دوره.